بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلس جديد في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكان يتكلم عن أوجه من الاختلاف ويكون النسخ فيها ظاهرا، واستعرضنا هذه المسألة بتفصيلاتها على مدى مجالس طوال، ونطوي هذه المسألة لما انتهينا إليه من أن القول الراجح هو مذهب جمهور الأصوليين بما فيهم طائفة من الشافعية أنه يجوز أن ينسخ القرآن بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعكس أيضا صحيح. قال الإمام، وذلك في الفقرة 737، في الفقرة 737: وجه آخر من الاختلاف، وهذا الوجه هو ما سماه المتأخرون باختلاف التنوع، ما سماه المتأخرون باختلاف التنوع. واختلاف التنوع باختصار شديد هو الاختلاف الناشئ عن تنوع الدليل الصحيح، أو هو الاختلاف الناشئ عن تنوع الفهم الصحيح للدليل الصحيح. إذن هذان وجهان لا ثالث لهما، لا ثالث لهما، وده خلاصة المسألة كلها. يعني خلاصة اختلاف التنوع الذي ألفت فيه مصنفات كتب الجملة دي، اختلاف التنوع مرد إلى أمرين: إما تنوع الدليل الصحيح، أو تنوع الفهم الصحيح للدليل الواحد الصحيح. يبقى مرة هناك أدلة متنوعة ولكنها كلها صحيحة، ومرة دليل واحد بس صحيح ولكن حصل فيه اجتهادات صحيحة من هذا الدليل. أضرب لكم مثالين ثم نواصل قراءة ما ذكره الإمام الشافعي، ستجد أن الأمر قد صار سهلا بإذن الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. والحديث ثابت صحيح. إذن هذا الحديث خرج مخرجا واحدا ونص واحد صحيح، ولكن تنوعت أفهام الصحابة له، فمنهم من فهم المنطوق وقال بأن المنطوق هو المقصود، فلم يصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلى العصر بعد الغروب، فصلى العصر بعد الإيه؟ الغروب. ومنهم من فهم أن المفهوم هو المقصود. إذن المفهوم هو الحث، الحث والمبادرة والمسارعة وعدم التلكؤ والتباطؤ، فاجتهدوا وخرجوا سراعا محققين هذا المقصود، ولكنهم صلوا العصر في بعض الطريق. إذن بعض الصحابة صلى العصر قبل الغروب مستمسكا بالمفهوم، وبعضهم صلى بعض الغروب مستمسكا بماذا؟ بالمنطوق. إذن هذان اجتهادان منبثقان من نص واحد. طب الاجتهادين دول الاثنين صح ولا الاثنين غلط، ولا واحد صح والثاني غلط؟ الاثنين غلط، الاثنين غلط. لا. طب واحد صح والثاني خطأ؟ لا. الاثنين صح؟ أيوة. ولذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي منهما، لم يصوب أي منهما ويخطئ الآخر، ولكنه أجاز الاثنين معا. فجواز الاثنين معا دلالة على صواب الاجتهادين. إذن الدليل واحد صحيح وتنوع عليه الاجتهاد الصحيح. إذن ده يسمى خلاف إيه؟ خلاف إيه؟ تنوع. لا ينكر هذا على هذا، ولا ينكر هذا على هذا، لا ينكر هذا على هذا، ولا ينكر هذا على هذا. طيب الوجه الثاني أن يتنوع الدليل في المسألة الواحدة والأدلة كلها تكون صحيحة. ماشي؟ زي مثلا زي أحاديث التشهد كما سيأتي، ثبتت عن عبد الله بن مسعود وعائشة وعمر وعلي وعبد الله بن عباس وابو هريرة، دي كلها أحاديث ثبتت في التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك روايات وأحاديث وكلها صحيحة فيها لفظ تشهد، فمن أتى بأي لفظ من التشهد فقد أجزاه ذلك تشهد، فمن أتى بأي لفظ من هذه الألفاظ أجزاه هذا التشهد. إذا فمن تشهد بتشهد عمر صح، تشهد أبو هريرة صح، تشهد عائشة صح، تشهد ابن مسعود صح، كله صحيح. ماشي يا أخوانا؟ يمكن لك أن تصفي لفظ على لفظ، لكن لا تنكر على غيرك، لكن إيه؟ لا تنكر على غيرك. ولذلك النكارة في اختلاف التنوع بغي وظلم، النكارة في باب التنوع بغي وماذا؟ بغي وظلم. ماشي يا محمود؟ معلش لسه ما انت زيك. إذن النكارة في باب التنوع بغي وظلم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: وجه آخر من الاختلاف. قال الشافعي: قال لي قائل قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الحديث مخرج عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وبقية كتب السنن. فقال في مبتدا ثلاث كلمات: التحيات لله. فبأي التشهد أخذت؟ السائل بيسأل الإمام الشافعي: فبأي التشهد أخذت؟ فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا حديث إسناده صحيح. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهائنا صغارا. صغارا دي يا إخواننا لا تعود على الفقهاء ولكن تعود على نفسه. فكان هذا الذي علمنا صغارا من سبقنا بالعلم من فقهائنا، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا منه وإن كان غيره ثابتا. يعني قال إن هذا الخبر الذي رواه مالك عن ابن شهاب، مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري في حديث عمر إسناده صحيح ولم نسمع أصح منه وإن كان غيره أيضا صحيحا. فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إلينا من حديث أصحابنا حديث يثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم صرنا إليه وكان أولى بنا. قال وما هو؟ يعني قال إن حديث ثابت، ولكن وصل لنا أيضا خبر أثبت من ذلك الخبر اللي هو إيه؟ أخبرنا الثقة وهو يحيى ابن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا الحديث عند مسلم وأيضا وأصحاب السنن. قال الشافعي فقال، أي قال هذا الرجل الشافعي، فأنا ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي؟ يعني تتشايف إن الرواية اختلفت عن النبي، فروى ابن مسعود خلاف هذا، يعني غض ابن مسعود خلاف هذا اللفظ، وروى أبو موسى خلاف هذا، ورواية أبو موسى موجودة عند الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجة، وجابر روايته عند النسائي وابن ماجة خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشاهد عائشة في الموطأ، وكذلك تشاهد ابن عمر أيضا في الموطأ ليس فيها شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. يعني دي كلها ابن عباس وعائشة وابن مسعود وابو هريرة وعمر، وده كل واحد الصيغة بتاعته فيها لفظ يخالف زيادة أو نقصان عن اللفظ الآخر، ألا ترى ذلك؟ فقلت له الأمر في هذا بين، الأمر بين واضح. فقال فأبنه لي، قلت كل، أي كل هذه الألفاظ كلام أريد به تعظيم الله، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت منه ألفاظ متعددة في مقام واحد فليس الخشية في تعدد اللفظ، ولكن الخشية في ماذا؟ في إحالة المعنى. إذا تعددت الألفاظ في سياق واحد فالخشية ليست في تعدد اللفظ، ولكن الخشية في ماذا؟ في إحالة المعنى. إن لفظ يكون معناه خلاف هذا اللفظ، لفظ مبيح ولفظ محرم، أو لفظ حاضر ولفظ مبيح، ها؟ ده هنا الإشكال، إن المعنى تكون مختلفة، لكن المعنى مختلفة، التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، واحد يزود الزاكيات لله، وتم ايش الزاكيات لله، فهل زيادة الزاكيات لله أحالت المعنى؟ أحالت المعنى؟ لم تحل المعنى. لكن لو لفظ يقول التحيات لله ولفظ ثاني يقول لا تتشهدوا هذا التشهد ولكن اقرأوا القرآن، يبقى بالفعل يبقى اللفظ ده مش غير ده، لا ده المعنى ده غير المعنى ده. إذن الإشكال ليس في تعدد الألفاظ، ولكن الإشكال في ماذا؟ في إحالة المعاني. على فكرة ده فهم جبار، فهم جبار، يعني فهم الأصوليون المتأخرون بعد بقرون لما وصلوا إليه ألفوا فيه مصنفات، ألفوا فيه مصنفات. هو عمل المسألة في كلمة صغيرة، قال لك ليست العبرة في تعدد اللفظ، ولكن الإشكال في ماذا؟ في حالة المعنى. فطالما إن الألفاظ لم تحل المعنى فلا إشكال في هذه الألفاظ. اتحلت المشكلة ولا اتحلت شيء؟ إذن التسع صيغ للتشهد ديت لا إشكال بينها. ليه؟ لأن ليس فيها إيه؟ إحالة للمعنى إذا كله صح. طالما كلها وردت بألفاظ صحيحة إذا كلها صحيحة ما لم يكن فيها إحالة للمعنى. بيقول وما أخذ حفظا فأكثر ما يفترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته. طيب فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ. كما حفظ أي الذي حفظ. كما حفظ يعني إيه؟ أي كالذي حفظ. إذ كان لا معنى فيه يحيل شيئاً عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسع فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم، يعني حفظوا هذه الأشياء فأجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مناظره أو قال مناقشه أو قال سائله أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ يعني عندك دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الألفاظ كلها وأجازها؟ عندك دليل إن سمع كل حد كلها وأجازها؟ طيب قلت نعم. قال وما هو؟ قلت أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم ابن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أقرأنيها فكدت أعجل عليه. فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه فجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ فقرأت، فقال هكذا أنزلت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قراءة عمر لسورة الفرقان كما أجاز قراءة هشام ابن حكيم ابن حزام لسورة الفرقان، وقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا منه ما تيسر. قال فإذ كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته، وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل معنى. فمن أخذنا دلالة جبار جبار حاجة فظيعة لإمام الشافعي ده. شوف الاستدلال وقوته. يعني الراجل بيقول له دلوقتي صيغة التشهد ديت تسع صيغ أو أكثر أو أقل، صيغة عائشة وابن عباس وابن مسعود وابو هريرة وعمر وابن عمر صيغ كثير، هل النبي سمع صيغة كلها وأجازها؟ أنت بتقول يا شافعي إن طالما إن الصيغ متعددة ولم يكن فيها إحالة المعنى في الأمر فيه سعة، هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع ده كله وأجازه؟ قال له أيوه. قال له إيه دليلك؟ فجاب له دليل عمر بن الخطاب وسماعه لهشام بن حكيم بن حزام بيقرأ سورة فرقان. عمر الخطاب راح واخده من هدومه كده شايله هيله بيله كده وعند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل ده قرأ سورة الفرقان بقراءة غير التي سمعتها منك، اقرأ يا عمر. وعمر قرأ، قال: هكذا أنزلت. اقرأ يا هشام، هكذا أنزلت. ثم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف. فلما هشام بيقول لك إذا كان القرآن، وهو القرآن، أنزل على 7 أحرف، سعة على الناس وتوسيعا على الناس، وهذه الأحرف ليست إحالة للمعنى، فيكون غير القرآن إيه؟ أولى. طبعا ده استدلال في غاية الروعة، استدلال في غاية الروعة. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. يا سلام. وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. تشهد كما إيه؟ قاعدة محكمة. كل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه. وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى. طبعا هنا مسألة لغوية بسيطة، وبرضك أشار لها في التحقيق، إن ما لم يحيل المعنى، لأن هناك لغة عند العرب بإهمال لم، أن لم إذا دخلت على الفعل المضارع تهمل ويكون معناها النفي، أي لا أثر له إعرابيا، يعني يكون تأثير إيه؟ دلالي فقط، ليس تأثيرا نحويا. فتقول: ما لم يحيل المعنى. يبقى لم هنا بمعنى إيه؟ ما. لم هنا بمعنى إيه؟ ما. ده لغة عند بعض العرب، لغة عند بعض العرب. لكن اللغة المشهورة أن لم تجزم، فبالتالي تقول إيه؟ ما لم يحيل المعنى، تكسر اللام، لأن يحل هيبقى إيه؟ يعني شال حرف العلة، واللام هتكون ساكنة، وبعدين المعنى أولها ساكن، هيلتقي ساكنين فنكسر أول الساكنين طلبا للإيه؟ للخفة والسهولة. قال شافعي: فقال: ما في التشهد إلا تعظيم الله، وإني لأرجو أن يكون كل هذا فيه واسعا، وألا يكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكر، ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف، فيكون إذ جاء بكمال الصلاة على أي وجه، إلى آخر ما ذكر. ده وجه من وجوه الاختلاف. إذن يمكن أن نسمي هذه الجزئية بماذا؟ باختلاف التنوع. صورة من صورة اختلاف، اختلاف التنوع. هناك صورة أخرى، وهي صورة يعني تحتاج إلى بسط، ولكن سأجعله بإذن الله تبارك وتعالى المجلس القادم إن شاء الله. أنا أسميتها سورة الجمع والتقديم، اللي هي السورة القادمة إن شاء الله أجعلها في المجلس القادم.